بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، نبدأ معا حلقة جديدة من حلقات الرحمن علم القرآن. نجلس معا على مأدبة القرآن، وقد درسنا في الدروس السابقة أو في الحلقات السابقة أحكاما للنون الساكنة وللتنوين، وللنون والميم المشددتين وللميم الساكنة. وأود من الإخوة أن يكون معهم متن تحفة الأطفال، وأن يجتهدوا في حفظ المتن لاستحضار هذه المعاني والتأكد من مراجعة المتن وحفظه، لأننا إن شاء الله سوف يعني نحاول في التطبيقات العملية أن نستذكر هذه المتون. نجتهد في أن نحفظ متن تحفة الأطفال، ثم متن الجزرية أيضا كمقدمة لعلم التجويد، وهذا في غاية الأهمية. تحفة الأطفال تعنى بأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام النون والميم المشددتين، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام لام ال ولام الفعل وكذا لام الاسم، وأحكام المدود، وأيضا أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين. ثم بإذن الله لو انتهينا أو بعد ما ننتهي من دراسة تحفة الأطفال كمقدمة للتجويد، إن شاء الله نستمر في دراسة متن الجزرية لمعرفة صفات الحروف ومخارجها، ومعرفة بعض الفوائد مثل الوقف والابتداء وغير ذلك من المسائل المهمة التي تعين على قراءة القرآن بتدبر وبفهم، وأيضا باهتمام بتصحيح الحروف وبإعطاء كل حرف حقه ومستحقه بحيث يخرج من المخرج الصحيح، ويكون كل واحد منا على علم بصفات كل حرف حتى ينطق النطق السليم. إن شاء الله معكم متن تحفة، نعود ونراجع حتى نحفظ على صحة. نراجع المتن وتقروا ورايا وتتأكدوا من النطق السليم، ونبدأ من أول تاني ونضيف النهاردة حكم اللام. بسم الله الرحمن الرحيم. ورايا يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين

إحداهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع ما عشرة خذ علمه من أبغ حجك وخف عقيمه من أبغ حجك وخف عقيمه أو من مش وثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صر رحما تفز ذا نعم طب ثم صل رحما تفز ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم طب ثم صل رحما تفز ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم ولا ملولا سمها قمرية ولا ملخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى مفهوم الأبيات سهل القراءة المشكلة. طيب نحاول بس نأكد على موضوع لام قال يعني لام قال أتى يعني إيه وذكر فيها حالين حال الإظهار وحال الإيه الإدغام وهم 14 حرف بننطقها بنظر اللام زي لام القمر القمر و14 من إيه من الغمة في الحرف اللي بعده ونطق الحرف الثاني مشددا وأيضا هي كم حرف 14 وتسمى الشمسية لما نقول الشمسية اللام إيه لا تدغم والشين بنطقها إيه مشددة ونقول القمرية لام ساكنة والحرف اللي بعده ايه خفيف ماشي فاحنا عندنا امثلة على اللام ممكن نقولهم ان شاء الله بسرعة بالنسبة للام المظهرة في 14 حرف مجموعة في كما قال صاحب التحفة ابغي حجك وخف عقيمه تاخد كل حرف من الكلمات دي ابغي بالهمزه والباء والايه والغين وحجك بالايه الحاء والجيم والايه والكاف وخف الواو والايه والخاء والفاء وعقيمه العين والقاف والياء والميم والايه والهاء لو مشينا بالترتيب كده هنقول مثلا الارض تبقى دي انه الهمزه البيت يبقى ايه الباء الغفور يبقى حرف الايه وهكذا الحليم الجبار الكريم الودود الخبير الفتاح العليم القيوم اليوم الملك الهادي كل هذه ايه 14 ايه كلمة بيانت ايه ان اللام هنا ايه ملا مظهرة والحال الثاني او الحكم الثاني وهو حكم الايه الادغام ايضا في 14 رمز لها صاحب التحفة في هذا البيت طب ثم صر رحمن تفز ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم تاخد كل كلمة تاخد منها ايه اول حرف يعني الطاء الثاء الصاد الراء وهكذا الامثلة العملية على ذلك هذه الكلمات الطيبات ما نقولش الطيبات نقول ايه الطيبات والحرف التاني انت يا اخوانا مشدد في المصحف هتلاقي اللام عارية اللام عري، لكن لو كانت لام ظاهرة هتلاقي لام وعليها ايه علامة السكون اللي هي رأس الحاء اللي هي الحاء الصغيرة في المصحف. وهكذا الثواب الصادقين الرحمن التواب الضالين الذكر الناس الداعي السميع الظانين الزبور الشافعين الليل. هو حد يفتكر الليل مظهرة لانه ادغم اللي بنقول في الايه في اللام التانية، هو حتى تبقى كده ادغام مثلين، تبقى ادغام ايه مثلين. ده بالنسبة للام ال. بالنسبة للام الاسم الاصلية حكمها الاظهار، مثل كلمة سلطان، سل سبيلة، السنتكم، الوانكم. لكن ده بالنسبة للام الاسم. لام الفعل ايضا يجب الاظهار، سواء كان الفعل ايه ماضي او ايه او امر او مضارع. ولذا اتى الشيخ بهذه الامثله في نحو قل نعم هذا ايه فعل ايه امر، وقلنا فعل ايه ماضي، والتقى ماشي فعل امر وفعل ايه ماضي مشكله. لكن لو كان بعدها لام هياخد حكم الادغام لايه، لان هنا لام مدغمه فيها ايه لام، مثل الم اقل لكم، الم اقل ايه لكم. وهل لو اتى بعد اللام ايه لام او راء، وبل ايضا زي سم بل لا يؤمنون. في الحاله دي الادغام بسبب ايه، بسبب التقاء ايه مثلين او متقاربين. ومثلين لما لام تبقى مع لام، متقاربين ايه مثل لام مع ايه راء. وقل رب اغفر وارحم، هقول وقل ربي وقل ربي، نسأل الله السلامة والعافية. تمام. طيب يبقى دول احكام اللام وال. احنا ان شاء الله النهاردة ناخد يعني ايه نركز شوية على الدروس التطبيقية، ونفتح مع بعض سورة الذاريات وحنقرأ ان شاء الله نتدارس معا هذه الاحكام. حنقرأ وتقروا ورايا ونتكلم في الاحكام، ونعطي فرصة لبعض الاخوة للقراءة ولبيان هذه الاحكام ايضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح ان الشيء ها الشيء امرناش الشيء الرجيم، يبقى دي لمات ايه لمات شمسية. وخلي بالك الهمزة دائما مرققة، الهمزة دائما ايه، لكن الالف بتتبع حال الحرف الذي قبلها. يعني دايما نقول ايه قولوا معايا اعوذ اعوذ، واوعى تطلع الذال ظاء اعوذ. قولوا معايا اعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللام بتاعت لفظ الجلالة مرققة لو قبلها ايه مكسور بالله، لكن لو قلنا تالله في الحالة تبقى اللام ايه مغلظة، نقول عليها مغلظة يعني مفخمة، قول تالله. لكن لو باء نقول بالله والله والله. دي بالنسبة للام لفظ الجلالة لها ايه لها حالين. الحال الاول لو هي مفتوحة تبقى ايه مفخمة او مغلظة، ولو كانت مكسورة تبقى ايه مرققة. خلاص كده. وقلنا الهمزة دائما ايه يا اخوانا دائما ايه مرققة، لكن الالف على حسب الحرف الذي قبلها. يعني نقول ايه نقول قال، يبقى الالف هنا ننطقها ازاي، نقول قولوا معايا قال والطارق. لكن نقول ايه مثلا ما مالا، قولوا ما لهؤلاء هكذا ما لهؤلاء. شاء جاء في الحال بنقول بنقول ايه لكن في الاولى قلنا ايه نقول ايه نقول قال صح كده قولوا معايا قال طارق تمام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا عايزين ناخد بالنا الذال حرف يجري فيه الصوت ولكن لا يجري فيه النفس حرف ايه يجري فيه الصوت يبقى حرف رخو يبقى حرف ايه رخو حرف ايه يا اخوانا رخو ولكن لا يجري فيه النفس يعني واحنا بنطلع الحرف ما نطلعش نفس يعني حرف الذال حرف غير مهموس عكس الهمس الجهر عكس الهمس ايه الجهر حروف الهمس سكت فحسه شخص دول كم حرف دول يا اخوانا كم حرف دول سكت ثلاثة فحسه كام عشرة فحسه كام أربعة وشخص كام ثلاثة ثلاثة وأربعة سبعة وثلاثة كام عشرة ماشي كده يبقى دول عشر حروف اسمها حروف ايه مهموسة يعني يجري فيها الايه النفس يجري فيها ايه النفس عكس المهموسة المجهورة اللي هو الحرف ايه مجهور ها هذه حروف جهرية خلاص كده هذه الحروف اللي هي المهجورة دي المجهورة جهرة الأصل الفعل جهرة وعكسها همسة خلاص كده مهموس وإيه وعكسه إيه مجهور وخد قاعدة أنا عندي صفات خمسة وضدها خمسة وأي صفة من هذه الصفات الواحد ملهاش لها ضد ما ينفعش حرف مثلا مهموس ومجهور في نفس الوقت ما ينفعش ضد الإيه ضد المنطق فيبقى انا عندي فيه صفات عشرة او عشر صفات خمسة ضد ايه خمسة صفات القوة لما تجتمع في حرف يبقى الصفات الحرف ده ايه قوي ولو اجتمع فيه صفات ضعف يبقى الحرف ده ايه ضعيف ولكن اللي بيجتمع فيه صفات قوة ممكن حرف ولكن بعد ذلك هناك حروف صفات القوة تغلب على صفات الايه الضعف او صفات الضعف تغلب على صفات الايه القوة فيختلف الأمر من إيه من حرف إلى حرف وهذا سوف ندرسه يعني تباعا ونحن إيه نتعلم معا دروس التجويد أديك مثال مثلا في الذاريات لو أنت تنفست الذال لو خدت بالك هتسمع صوت كأنك نهيت الذال بحرف الثاء وليس حرف الذال تقول كده والثارياتي إيه اللي خلاك تعمل كده طلعت نفس ها وإذ قال ما قلش وإذ وتطلع ثاء إيه اللي بيخلي الواحد يطلع ثاء وهو مش واخد باله إنه تنفس قولوا معايا كده وإذ وإذ لا ما تقلقش الذال ما تقولش وإذ وما تشدهاش تقول وإذ ها ولا تقول وإذ ماشي لكن أنت ممكن تستمر الزمن في نطق الحرف شوية ويمشي معاك كصوت يمشي معاك كايه يعني قول وإذ مثلا عزيز بس عزيز تحت أز مشيت شوية معاك الصوت ماشي معاك لكن جرب كده تطلع نفس يعني اتعمل انك تطلع نفس قول عزيز وإيه وخلص الحرف انك انت ما تجريش في الصوت لا كمان اهمسه شوف هيطلع حرف ايه كده وجرب كده عزيز طلع ايه سين يبقى تاخد بالك ايه اللي فرق بين الزاي والسين معناها حروف متجانسة يعني ايه بتخرج من نفس الايه من نفس المخرج يعني حرف الزاي وحرف السين وحرف الصاد هذه الحروف الثلاثة تسمى حروفا ايه متجانسة حروف ايه الحروف المتجانسة هي التي تتفق في المخرج وتختلف في الايه في الصفة تتفق اخوانا في ايه في المخرج وتختلف في ايه الصفة. طب ايه اللي بيخلي حرف اميزه عن حرف مع انه بيخرج من نفس المخرج؟ ما هو؟ اختلاف الايه؟ الصفات. فانا عندي شوف شوف من اين يخرج حرف الزاي وحرف السين وحرف الصاد؟ يخرج من طرف اللسان من هنا. از، قول معايا از. از. اس. اس. اس. اس. اس. اس. اس. مع انها تخرج من نفس المخرج، لكن انت تستطيع ان تميز بين حرف الزاي وحرف السين وحرف الايه؟ الصاد، لاختلاف يا اخوانا الايه؟ الصفات. ماشي، لازم نفهم ايه الحروف المتجانسة وايه الحروف المتماثلة او المثلين وايه الحروف الايه؟ المتقاربة، لان لها علاقة باحكام الادغام، باحكام الايه؟ الادغام. مثل مثلا القاف والكاف، هذان حرفان ايه؟ متقاربان. القاف تخرج من اقصى اللسان هنا، من اقصى الحلق ناحية اللسان هنا، ها؟ ده اقصى الحلق، ده وسط الحلق، ده ادنى الحلق. ادنى الحلق اوله، بعد كده اللسان من اقصاه، يعني اللسان ده اوله، ده الطرف اول اللسان من ناحية القاف والكاف، ده اقصى اللسان. اقصى اللسان يطلع القاف اق، قولوا معايا اق. اق فوق، اقصى اللسان فوق، يعني نطلع شويه فوق القاف في اتجاه اللسان في اتجاه الفم، هيطلع حرف الكاف اك اك، يبقى اق. قول معايا اق. اق اك، يبقى في تقارب بين القاف والايه؟ والكاف. التقارب ده بيديني حكم، اللي هو زي الم نخلقكم، مرات نقول كانهم من القرب ندغمهم ادغام تام، ولو معايا كده ألم نخلقكم، يعني كاف مشددة والقاف ملهاش أي إيه، وده اسمه إدغام كامل، اسمه إدغام إيه، وممكن يبقى إدغام ناقص، والوجهان هذان لجميع القراء إلا السوسي فهو يدغم إدغاما كاملا على أساس الأصل عنه هو إيه، هذا هو باب الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري. فنقول إيه بقى في الإدغام اللي هو الناقص؟ نقول ألم نخلقكم، ألم نخلقكم. يبقى إذا القاف هنا لم تدغم إدغاما إيه؟ بقيت فيها صفة، لا صفة التفخيم، بقيت فيها صفة، صفة الاستعلاء اللي ناتج عنها إيه؟ التفخيم. معايا يا جماعة ولا صلحنا؟ ها؟ يبقى الذال هنا ما نطلعش إيه؟ الصوت الإيه؟ الإثاء. ها؟ وهتقول وهتقول وإذ. قولوا معايا وإذ قال. وإذ قال والذاريات ذروا. والذال جه بعدها راء مفتوحة، اوعى تقول ذروة، وإنما تراقق الذال زاء. قولوا معايا ذا ذروا. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. عملنا ايه في القاف؟ بناخدها بالمرة ايه؟ حروف القلقلة، حروف قطب ايه؟ جدع. خلاص، حروف قطب جدع. فالحاملات وقرا. ملاحظين والذاريات، اللام بتاعت الذاريات عليها حاجة؟ طيب لام فالحاملات عليها ايه؟ من حرف ابغي حجك ايه؟ حجك، صح كده؟ دي عليها ايه؟ عليها سكون، علامة سكون في المصحف ايه؟ ماشي، الدائرة صغيرة انما ايه؟ الحاء صغيرة، ماشي كده؟ برضو فالجاء لحجك، معايا كده؟ فالجاريات يسرا. فالمقسمات امرا. الغالب من اللي انا سمعته ان الناس نطقت السين صاد، والامام الجزري يحذر من هذا، ان احنا نخلص الحروف من بعضيها، يعملون القس، ناخد بالنا السين تبقى سين تبقى صاد، تبقاش ايه؟ صاد. ما نقولش فالمقسماتي، ما نقولش ولكن قاست قلوبكم، قولوا معايا فالمقس، اللي انا اقوله قولوا بالظبط فالمقس. قس. شوف القاف بعد ما هي حرف مفخم ها وحرف استعلاء واللسان طالع ها بترجع تنزل بالايه بالفك وتفتح ها حرف فيه انفتاح فالمقس. فالمقسمات. فالمقسمات أمرا. وناخد بالنا الميم ها الميم دائما ايه يا اخواني مرققه ما تجيش الراء تاثر عليها تقول ام اوعى تقول ام قول معايا ام ام امر الامر الامر والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق نون طبعا مشددة إنما وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون واضح طبعا عندي هم ساكنة بعدها حرف الايه الفاء كل حروف ها اللي تاتي بعد الفاء بتبقى حروف ايه مظهرة الا حرف الميم ها بيبقى ادغام ايه مثلين او حرف الايه الباء يبقى اخفاء شفوي اخفاء ايه شفوي لك اي حرف تاني يبقى ايه اظهار وبالذات انتبه للواو والفاء والشيخ في تحفة الأطفال قال واحذر لدى إيه واو وفاء يعني احذر لدى وقوع الواو أو الفاء لدى واو وإيه وفاء أن تختفي أوعى تعمل إخفاء للميم عند الواو وعند الإيه وإيه السبب بأنه بيحذر اللي لقربها والاتحاد إيه فعرفي شوف الميم أين مخرجها أم مخرج ميم إيه أم حرف الواو منين أو يبقى الواو والميم مخرجهم منين من الشفتين ها والفاء أف من بطن الشفة يبقى الواو والميم بيتفقوا في الإيه متحدين في المخرج والفاء قريبة جدا من الإيه من الميم لقرب الفاء من الميم والاتحاد الواو مع الميم بيحذر صاحب لفظ الاطفال من ان يقع خطا فيحصل ايه النخفيه الميم الساكنه في الايه في الواو او الايه يا اخوانا او الايه او الفاء عشان كده ما نقولش هم في ده خطا اما نقول ايه هم في قولوا معايا هم في هم في تسلك دي من دي تسلك الميم من الايه من الفاء والواو بالذات تنتبه لها طيب غمرة تنسى دي ايه حكمها ايه اخفاء الوقوع السين بعده التنوين والسين من حروف الايه اخوانا الاخفاء قولوا معايا الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. طبعا كنتم عندي ايه نون ساكنه بعدها تاء بحكمها ايه اخفاء. كنتم به ده ايه اخفاء ايه شفوي. قولوا معايا كده وشوفوا الشفتين بتوعي ها. كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون. طبعا جنات ليه إدغام. إدغام إيه بغنة. لماذا لوقوع الواو بعد إيه التنوين. والواو من حروف ايه يا اخواني؟ حروف الادغام بغنة. حروف ينمو ها ها حروف ايه والثاني ادغام فالاول الايه الثاني بغير غنة الاول ايه لكنها قسمان قسم ادغام فيه ايه بغنة بينمو يعني كلمة ايه ينمو الياء والنون والمم والميم والايه والواو. تمام كده. آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. لا تستغفرون ما نقولش يستغ. قول معايا يستغ. بس التاء زي ما هي تاء موققة. قولوا يستغفرون. مش تغ يا اخوانا تغ. قولوا معايا تغ. يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. دي ايه يا اخوانا؟ ادغام بغيري قلنا يعني سميه ادغام ايه؟ كامل. ممتاز. وفي الارض ايات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف لا تخف لا تخف. خلي بالك لا تخف غير لا تخف. ايه الفرق بينهم؟ الاولى تخف دي ايه؟ فايه؟ فايه يا اخوانا؟ خفيفة. لكن تخف فايه؟ مشددة. فتقولوا لا تخف مش لا تخف. معايا ولا ايه؟ قولوا لا تخف. لا تخف. ايوه كده. لا تخف. لا تخف. تمام. قالوا لا تخف. تخف. كويس. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت بكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بارك الله فيكم. نتوقف عند هذا القدر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.